نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على أسباب الإجمال، ووقفنا عند السبب الرابع وهو اشتراك التأليف. والمقصود باشتراك التأليف اشتراك الألفاظ في الاجتماع وتألفها مع بعض، وإن كان كل لفظة على حدتها ليست مجملة، وإنما حصل الإجمال من انضمام الكلمات إلى بعض واجتماعها مع بعض. فاشتراك التأليف معناه اشتراك الألفاظ في الاجتماع والألفة وانضمامها إلى بعض، فينتج من ذلك إجمال. وإن كانت كل كلمة على حدتها ليست مجملة. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن. فإنه يحتمل أن يكون معناه وترغبون في أن تنكحوهن، ويحتمل أن يكون معناه وترغبون عن أن تنكحوهن. وكل كلمة من كلمات هذه الآية الكريمة ليس فيها إجمال، وإنما حصل الإجمال من تألف الكلمات مع بعض، فهذا مقصود المصنف رحمه الله بقوله السبب الرابع اشتراك التأليف. فالمراد بالتأليف هنا تأليف ماذا؟ تأليف الألفاظ، والتأليف معناه الاجتماع. فالاشتراك هنا هل حصل في الكلمات أو أنه حصل بسبب اجتماع الكلمات مع بعض؟ والجواب على هذا أنه حصل بسبب اجتماع الكلمات مع بعض، وإلا فكل كلمة من هذه الكلمات بينة ليست مجملة. وبهذا تدرك الفرق بين السبب الرابع والسبب الأول، فإنه ذكر أن السبب الأول من أسباب الإجمال ما هو؟ الاشتراك، والمقصود به الاشتراك في اللفظ. وأما السبب الرابع فالمقصود بالاشتراك فيه الاشتراك في تألف الكلمات واجتماعها مع بعض. والمثال الذي ذكرناه آنفا مثل به ابن السيد البقليوسي في كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وهو كتاب جيد ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه، وقد عني ببيان أسباب الاختلاف اللغوية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عني ببيان أسباب الاختلاف الشرعية، فهذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لابن السيد البقليوسي. وقد مثل المصنف رحمه الله لهذا السبب بقوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن هذه الآية مجملة، ولهذا وقع فيها الخلاف بين السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وكل كلمة من كلمات هذه الآية الكريمة ليس فيها إجمال، بل معناها بين واضح. فكلمة أو بينة ليست مجملة، وكلمة يعفو بينة ليست مجملة، وكلمة الذي، وكلمة بيده، وكلمة عقدة، وكلمة النكاح. فهذه الكلمات كلها ليس فيها اشتراك، فليس فيها إجمال، وإنما حصل الإجمال من تألفها واجتماعها مع بعض. ولهذا كما قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير من بيده عقدة النكاح، وذلك على قولين. القول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الآخر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وهذا هو مذهب المالكية. وانبنى على هذا الخلاف في تفسير الذي بيده عقدة النكاح خلاف آخر، وهو أن المرأة إذا عقد عليها عقد نكاح ثم طلقها الزوج بعد أن فرض لها مهر، بعد أن سمي لها مهر، وليست الفرقة من جهتها، ليست الفرقة من قبلها، فإنه يثبت لها نصف الصداق ويسقط نصفه الآخر. واختلف الفقهاء في من له الحق في إسقاط نصف المهر، هل هو الأب أو هو الزوج، وذلك بناء على اختلافهم في الذي بيده عقدة النكاح. فمن قال الذي بيده عقدة النكاح هو الأب كما يقول المالكية، قال للأب أن يسقط نصف المهر المسمى عن الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح عندهم هو الأب. وقال جمهور الفقهاء: ليس للأب ذلك، وإنما هو للزوج، وذلك بأن يعفو عن النصف الذي له ويجعل المهر كله للزوجة، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح في قوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فذهب المالكية إلى أن للأب أن يسقط نصف المهر ويعفو عنه ليعود إلى الزوج، واستدلوا على ذلك بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يجيبون على هذا بأن قوله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لفظ مشترك بين الأب والزوج، وسبب الاشتراك هو التأليف، وهذا هو الشاهد هنا. سبب الاشتراك هو التأليف في الآية كما أوضحنا. فالآية مترددة بين أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وما دام أنها محتملة لهذين المعنيين فإنه لا يصح الاستدلال بالآية على أن الأب له أن يسقط نصف المهر، لأن القاعدة أن النص إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فيقولون الآية محتملة لأن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الأب كما تقولون يا معاشر المالكية، ومحتملة لأن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما نقول نحن، ولا مرجح لأحد هذين الاحتمالين، فلا يصح الاستدلال بها على ما ذهبتم إليه، لأن الاحتمال إذا ورد إلى النص يمنع الاستدلال به. إلا أن المالكية يجيبون على هذا الجواب، وهو أن سياق الآية يدل على أن المراد على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، ويرجح المعنى الذي ذهبنا له، والسياق مرشد للمطلوب ومبين للمقصود، ووجه ذلك يعني كيف دل سياق الآية على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. قال: وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للأزواج. ثم خاطب الزوجات فقال: إلا أن يعفونا. أن يعفو من؟ الزوجات. ثم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح شخص ثالث، ليس هو الزوج وليس هو الزوجة، فيكون هو الأب. فإذا قالوا سياق الآية يدل على ما ذهبنا له، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وليس الزوج، ولا تكون الآية مترددة بين المعنيين، بل المعنى الذي ذكرناه معنى الراجح، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب لا الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب في الآية ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الزوج في قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والنوع الثاني هو الزوجات في قوله: إلا أن يعفون. والنوع الثالث الأب في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وما دام أن سياق الآية يحدد المعنى ويبينه فإن الآية لا تكون مجملة ولا يكون فيها اشتراك في التأليف، لا يكون في الآية اشتراك في التأليف. فاشتراك التأليف إنما يكون على قول من؟ على قول جمهور الفقهاء. أما المالكية فلا يرون أن الآية فيها اشتراك في التأليف. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراك التأليف. مثال اجر اصحابنا على ان المجلس تنصف الصداق المسمى عن الزوج اذا طلق قبل البناء يعني قبل الدخول، لقوله تعالى: والذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح هو الولي من وليته. فيقول اصحاب الشافعي: هذا تأليف. فيقول أصحاب الشافعي وثاقا للحنفية والحنابلة: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يشفق عليه أنه الذي بيده عقد النكاح. لأن الزوج هو الذي بيده العقد والإبرام والهدم والنقض، فيشفق عليه أنه بيده عقدة النكاح. نعم. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية، أن نسق الآية يعني أن سياق الآية يدل على أن النقل، لأن ذلك كله مستثنى من قوله: فنصف ما فرضتم يا من أيها الأزواج، نصف ما فرضتم أيها الأزواج. نعم. أي الواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع من المرأة إن كانت الخامس من أسباب الإجمال عند المصنف هو تركيب المفصل، أي تركيب اللفظ المفصل. والمراد به أن يجعل اللفظ المفرد مركبا، فهذا المقصود بتركيب المفصل، أن يجعل اللفظ المفرد مركبا. ولم أقف عند غير المصنف رحمه الله من الأصوليين أنه ذكر من أسباب الإجمال تركيب المفصل، فهذا من الأشياء التي انفرد بها المصنف رحمه الله فيما وقفت عليه. فالذين تقدموا على المصنف من الأصوليين والذين جاءوا من بعده لم يذكروا أن ذلك من أسباب الإجمال، وإنما هو شيء ذكره المصنف رحمه الله، ولعله استفاد ذلك من كتب الفقه فإنه أصولي فقيه. ومثل المصنف رحمه الله لهذا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في النبيذ ثمرة، قال: تمرة طيبة وماء طهور. فقد أخذ الحنفية من هذا أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر، أخذوا من هذا أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث المروي السابق بأن النبيذ ماء طهور، والماء الطهور يجوز الوضوء به، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النبيذ بأنه ماء طهور، والطهور يجوز والماء الطهور يجوز للإنسان أن يتوضأ به. وقبل أن نذكر ما ذهب له جمهور الفقهاء من الجواب على هذا الاستدلال، فإننا يحسن بنا أن نبين معنى النبيذ. والنبيذ فعيل من النبذ وهو الطرح، فهو فعيل بمعنى مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح. والمراد به أن يطرح التمر أو نحوه في ماء ويترك حتى يشتد ويقذف بالزبد، فإذا بلغ هذه الحال هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ ذهب الحنفية كما عرفنا إلى أنه يجوز الوضوء به، وقيدوا ذلك بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وماء طهور، والماء الطهور يجوز الوضوء به، إلا أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النبيذ لا يجوز الوضوء به لأنه قد خرج عن مسمى الماء، والله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، والنبيذ ليس بماء. وما استدل به الحنفية أجابوا عنه ثلاثة وجوه قد ذكر المصنف رحمه الله أحدها، وهذه الثلاثة هي: أولا أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه راويا مجهولا، ولأنه ورد فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه حضر هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن تمرة طيبة وماء طهور، وابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ليلة الجن كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. فهذا الحديث ضعيف لهذين الأمرين، الأمر الأول أن فيه راويا مجهولا، والأمر الثاني أنه ذكر فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لما قال هذا الحديث له، وابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ذلك. الوجه الثاني أن هذا الحديث منسوخ بالنصوص التي تدل على تعين استعمال الماء، كما في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن هذه الآية أين ذكرت؟ في سورة المائدة، وسورة المائدة كلها مدنية، وهذا الحديث على فرض ثبوته كان متى؟ كان ليلة الجن، وليلة الجن كانت بمكة، ولا يمكن الجمع بين الآية وهذا الخبر على فرض ثبوته، فيتعين القول بأن الآية ناسخة له. وهذا الجواب مبني على القول بأنه يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن، والوجه الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله وأرجو أن تنتبهوا له لأنه محل الشاهد هنا، وهو ترتيب المفصل، وذلك بأن يجعل اللفظ المفرد مركبا، فنقول أو نقول فيقول المصنف رحمه الله في هذا الوجه إن هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي المسؤول عنه مركب من شيئين، أن النبيذ مركب من شيئين، الشيء الأول تمرة طيبة، والشيء الثاني ماء طهور. وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على صحة الوضوء بالنبيذ، لا يصح أن يستدل بهذا الخبر على أنه يصح أن يتوضأ بالنبيذ. تبع معي لماذا؟ لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال أن يبين أن النبيذ مركب من شيئين، الشيء الأول تمرة طيبة، والشيء الثاني ماء طهور. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح الاستدلال بأن النبيذ يجوز الوضوء به، لأن الماء اختلط بالتمرة الطيبة وخرج عن مسمى الماء. والوضوء إنما يصح بماء. هذا الاحتمال الأول، وعلى هذا الاحتمال عرفنا أنه يصح استدلال الحنفية أو لا يصح، أنه لا يصح، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن النبيذ مركب من تمرة طيبة ومن ماء طهور. الاحتمال الثاني هو أن اللفظ مفرد، بمعنى أن النبيذ بعد اختلاط الماء بالتمر يكون ماء طهورا، أن النبيذ إذا اختلط فيه التمرة الطيبة بالماء الطهور يكون ماء طهورا. وعلى هذا الاحتمال يصح استدلال الحنفية أو لا يصح؟ على هذا الاحتمال يصح استدلال الحنفية. فهذان احتمالا، أحدهما يترتب عليه أنه لا يصح الوضوء بالنبيذ، والثاني يترتب عليه أنه يصح الوضوء بالنبيذ. فهذان احتمالان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيكون الخبر يكون الخبر مجملا. وهذا فيه تركيب للمفصل كما قال المصنف رحمه الله. السبب الخامس تركيب المفصل. هذا فيه تركيب لمفصل، لأن قوله تمرة طيبة هذا مفصل أي أنه مفرد، وقوله ماء طهور هذا مفصل لأن أي أنه مفرد. فإذا ضم إلى بعض صار الكلام مفصلا أو مركبا، صار الكلام مركبا إذا ضم قوله تمرة طيبة إلى قوله ماء طهور، فإن الكلام المفصل يصير مركبا. وهذا من أسباب الإجمال، أي تفصيل المركب من أسباب الإجمال. واضح هذا الوجه وليس واضحا؟ وهذا له نظير، بل له نظائر، منها أن الخمسة مثلا مركبة من عدد زوجي وهو اثنان، وعدد فردي وهو ثلاثة، ولا يصدق على الاثنين أنها خمسة، ولا يصدق على الثلاثة أنها خمسة. فكذلك النبيذ مركب من تمرة طيبة ومركب من ماء طهور، ولا يصدق عليه أنه ماء طهور. وكذلك من نظائره أيضا كل شيء تركب من عدة أشياء كالأطعمة والألبسة ونحو ذلك، فالطعام المركب من نوعين لا يصدق على كل واحد من النوعين اسم هذا الطعام، فترتيب المفصل أي ضم المفرد إلى بعض سبب من أسباب الإجماع. وأجاب الحنفية الذين يقولون بأن النبيل يجوز الوضوء به بأن الاحتمال الثاني أرجح، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيل، فيرجح ذلك أن النبيل ماءه يجوز الوضوء به. والجواب الذي ذكره المصنف وذكره الحنفية مفرع على القول بأن الحديث ثابت، لكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم هو أن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط النص حتى يصح الاستدلال به أن يكون مقبول السند، أي صحيحا أو حسنا. أعد بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى: السبب الخامس ترتيب المفصل. ومثال اختلاف أصحاب أبي حنيفة على تركيب المفصل. المفصل هذا وصف لأي شيء؟ لشيء مقدر وهو اللفظ، أي تركيب اللفظ المفصل. والمراد بالمفصل هو المفرد، لأن التركيب يقابله الإفراد. نعم. ومثال مثال أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء في نبيذ التمر، قيده الأحناف في كتبهم الفقهية بأن يكون في السفر. قوله صلى الله عليه وسلم: هذا وجه الاستدلال به، والماء الطهور يجوز الوضوء به. نعم. يقول أصحاب المصنف وهم المالكية وفاقا للشافعية والحنابلة، نعم، يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هذا له نظائر، منها أولا: ألا ترى أن الخمسة تركبت في زوج المفرد بين اثنين وثلاثة، ولا يشق كل واحد منهما بإفراده على الخمسة، إذ لا يشق على الخمسة لأنها زوج، وكما تقول. نعم. ومن نظائره أيضا قوله: مثله كل شيء تركب من عدة أشياء كالأطعمة والألبسة والآلات ونحو ذلك. نعم. فثبت أن اللفظ قد يصف حالة التركيب على المعنى لا يصف عليه حالة التفصيل. نعم. فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: فالفرد طيبة بما هو مما يصف مجموعا ولا يصف مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصف مفردا. لا يتم الاستدلال لمن؟ للحنفية. لا يتم الاستدلال للحنفية بالخبر إلا إذا كان يصدق مفردا. نعم. فهذان احتمالان يتردد اللفظ بينهما ولا مرجح بينهما. فيقول الحنفية جوابا على هذا: بل هناك مرجح. نعم. والجواب يعني الحديث يعين أحد الاحتمالين، وهو أن المراد به التفصيل أي الانفراد لا الترتيب. نعم. أن المراد به التفصيل لا الترتيب لذلك ما هو في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: السبب السادس تفصيل المركب، ومثال الحجاب أصحابنا على أن الانفصال على نفسه ناصية المركب لا يجوز، وأن المسح على بنيان المركب لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى بنيانه، فلو كفاه المسح على الناصية لانتصر عليه، ولو كفاه المسح على بنيانه لانتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالف السبب الثالث والأخير من أسباب الإجمال عند المصنف هو تفصيل المركب، وهو عكس الذي قبله، ومعناه أن يجعل اللفظ المركب مفردا. ولم أقف على أحد من الأصوليين ذكر هذا أيضا من أسباب الإجمال، وإنما هو شيء ذكره المصنف رحمه الله. وقد مثل لذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأتم على العمامة، فقد أخذ من ذلك المالكية والحنابلة في المشهور من مذهبهم أي من مذهب الحنابلة أنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح، أنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح في الوضوء، وأنه لا يكفي مسح بعضه دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة مسح على ناصيته ولم يكتفي بذلك، وإنما أكمل على العمامة. ولو كان مسح بعض الرأس مجزئا لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على العمامة. فهذا الحديث وهو حديث المغيرة رضي الله عنه أخذ منه المالكية والحنابلة في المشهور من المذهب أنه لا بد من تعميم جميع الرأس بالمسح في الوضوء، وأنه لا يجزئ الاقتصار على بعضه. ووجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الناصية لم يكتفي بذلك، وإنما أتم على العمامة، فدل ذلك على أن الرأس يجب استيعابه بالمسح. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء في الآية حرف يدل على التبعير أي امسحوا بعض رؤوسكم، وليس المقصود مناقشة المسألة، وإنما المقصود بيان مراد المصنف رحمه الله. ثم يجيبون عن حديث المغيرة ابن شعبة الذي استدل به من المالكية والحنابلة في المشهور، يجيبون عنه بأنه يحتمل احتمالين، وذلك على ما قرر المصنف رحمه الله، يجيبون بأنه يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه جمع بين المسح على الناصية والمسح على العمامة في وضوء واحد، وعلى هذا الاحتمال يصح استدلالكم يا معاشر المالكية والحنابلة. فهذا الاحتمال الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسح على الناصية والعمامة في وضوء واحد. وإذا ذهبنا إلى هذا الاحتمال فإنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح في الوضوء. والاحتمال الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية في وضوء ومسح على العمامة في وضوء آخر، وهذا هو محل الشاهد، لأن فيه تفصيلا للمركب. فالحديث، انتبه معي، الحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، وهذا لفظ إيش؟ لفظ مركب. وعلى هذا الاحتمال الثاني فقد فصلنا اللفظ المركب، فجعلنا المسح على الناصية واردا في حديث، والمسح على العمامة واردا في حديث آخر. وتفصيل المركب سبب من أسباب الإجمال عند المصنف رحمه الله. فهذان احتمالان ولا مرجح بينهما، فيكون اللفظ مجملا، وسبب الإجمال هو تفصيل المركب. لكن المالكية والحنابلة لم يسكتوا على هذا، وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الاحتمال الأول أرجح. وسبب رجحانه هو أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية على ناصيته وعمامته في وضوء واحد، فلا يجوز لنا في هذه الحال أن نفصل المركب. هذه ستة أسباب للإجمال أوردها المصنف رحمه الله، وقد أورد غيره من الأصوليين أكثر من هذا. اقرأ. قال رحمه الله: السبب السادس تصوير المركب ومثال الرجال وأصحابها على أن الانتصار على ناصية وحده لا يجوز. نعم، احتجاج أصحابنا وفاقا للحنابلة في المشهور من مذهبهم. وأن المسعى يقول أصحاب أحمد بن حنبل في رواية ليست هي المشهورة من مذهبهم، وكذلك يقول الحنفية والشافعية. نعم. يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون الوضوء مسح على الناصية في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا طيب، فأي الاحتمالين يكون فيه اللفظ المركب مفصلا؟ الاحتمال الثاني. نعم. ومع هذا لا يجعل من الانتصار على احدهما، والجواب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.